الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: رابعا، تفضيل أئمة الإسلام لأبي بكر وعمر وتقديمهم لهما. وقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة من يعرف كل أحد زكاءهم وذكاءهم ممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل، لا لأجل الزكاء يعني صلاح القلب، مثل ما قال: قد أفلح من تزكى. نعم. وقد جاء بعد أولئك في قرون الأمة من يعرف كل أحد زكاءهم وذكاءهم ممن ليس لهم غرض في تقديم غير الفاضل، لا لأجل رياسته ولا مال، وممن هم من أعظم الناس نظرا في العلم وكشفا لحقائقه، وهم كلهم متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر. فكل من له لسان صدق في الأمة من علمائها وعبادها متفقون على تقديم أبي بكر وعمر، كما قال الشافعي رضي الله عنه فيما نقله عنه البيهقي بإسناده، قال: لم يختلف أحد من الصحابة والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على جميع الصحابة. وكذلك لم يختلف علماء الإسلام في ذلك، كما هو قول مالك وأصحابه وأبيه كما هو قول مالك وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وأحمد وأصحابه وداود وأصحابه والثورية وأصحابه. والثوري وأصحابه والليث وأصحابه والأوزاعي وأصحابه وإسحاق وأصحابه وابن جرير وأصحابه وأبي ثور وأصحابه وكما هو قول سائر العلماء المشهورين إلا من لا يؤبه له ولا يلتفت إليه. ومالك يحكي الإجماع عمن لقيه أنهم لم يختلفوا في تقديم أبي بكر وعمر، حتى كان الثوري يقول: من قدم عليا على أبي بكر ما أرى أن يصعد له إلى الله عمل. رواه أبو داود في سننه. وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسعيد بن أبي عروبة وأمثالهم من علماء البصرة، وسعيد بن عبد العزيز وغيره من علماء الشام، وعمر بن الحارث وابن وهب وغيرهم من علماء مصر، ومثل عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وإسحاق بن إبراهيم وأبي عبيد، ومثل البخاري وأبي داود وإبراهيم الحربي، ومثل الفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني، ومعروف الكرخي والسري السقطي والجنيد وسهل بن عبد الله التستري، ومن لا يحصي عددهم إلا الله ممن له في الإسلام لسان صدق، كلهم يجزمون بتقديم أبي بكر وعمر كما يجزمون بإمامتهما مع فرق اجتهادهم في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وموالاته. فهل يوجب هذا إلا ما علموه من تقديمه هو لأبي بكر وعمر وتفضيله لهما بالمحبة والثناء والمشاورة وغير ذلك من أسباب التفضيل؟ ولما سأل الرشيد مالك بن أنس عن منزلتهما من النبي صلى الله عليه وسلم قال: منزلتهما منه في حياته كمنزلتهما منه في مماته. فقال: شفيتني يا مالك. يعني منزلته في حياته مثل منزلته في مماته، أنه عنده أول واحد في القبر عند المسلم أبو بكر، ثم بعده عمر، فكان ترتيبهم في الممات هو نفس ترتيبهم في الحياة، أفضلهم المسلم لا شك، ثم أبو بكر ثم عمر. الله أعلم.